الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة لقرآن الفتح المجيد بشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس 39 في الباب 18 قال الشارح رحمه الله، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام ورده موجود بحمد الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، والمقصود بذلك ابن بكري الذي رد عليه شيخ الإسلام في تجويز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. رد عليه شيخ الإسلام في رسالة اللطيفة وفند شبهاته ورد عليها رحمه الله. نعم. قال رحمه الله، ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمل بصيرا. وقد اشتهر في نظم البصير قوله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هكذا عند حلولي، وفي نسخة عند حدوثي. نعم. وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أطرف الحالات، وأعظم الاضطرار لغير الله: فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة. فناقضوا الرسول أفضل بارتكابه. الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في طالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه، وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه، ولا سلموا له. نعم، فوقعوا في الإفراط والتفريط. الإفراط برفعه فوق منزلته عليه الصلاة والسلام إلى منزلة العبودية والألوهية، والتفريط بترك المتابعة. ومن أعظم ترك المتابعة الوقوع في الشرك واجتناب التوحيد، نعوذ بالله من ذلك. نعم، هذه أعظم مشاقة لله ورسوله، أن يقع الإنسان في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يعادي أهل التوحيد وأولياءه، نعوذ بالله من ذلك. نعم. ولكن ينتبه أن بعض الناس يعادي أهل التوحيد ويسميهم بالوهابية تارة، والمدخلية تارة، وما شابه ذلك، ويكون السبب في ذلك جهل هذا الشخص. يقول أن شخصا أظنه في بلاد الهند أو الباكستان كان كل درس يلعن ابن تيمية وابن عبد الوهاب ويسميهما قرن الشيطان، فجاء طالب علم موفق ونزع كتاب غلاف هذا الكتاب، كتاب التوحيد، نزعه وأهداه لهذا الرجل، فقرأ فيه فلم يجد إلا آية وحديث وأقوال للسلف، فسر به جدا. قال: أتدري من مؤلف هذا الكتاب؟ قال: لا. قال: إنه من تلعنه في كل درس، إنه محمد بن عبد الوهاب. فمن يومها تاب وحسنت توبته، وأخذ يدعو للدعوة السلفية المباركة التي قالها في هذا العصر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولذلك نحتاج إلى يعني حكمة وتريث في الدعوة إلى الله مع الصدق والإخلاص، وقبل كل ذلك العلم والبصيرة. نعم. قال رحمه الله: وإنما يحصل تعظيم الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعه امره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوه الى دينه الذي دعا اليه ونصرته وموالاته وموالاه من عمل به ومعاداه من خالفه. فعكس اولئك المشركون ما اراد الله ورسوله علما وعملا وارتكبوا ما نهى عنه ما نهى الله عنه ورسوله فالله المستعان. نعم. قال المصنف رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات جمع هلم القط لي فلقطت له ذات جمع يعني ها مزدلفة لأنه بعدها يرمي الحجاج حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ومزدلفة في يوم يوم كم من ذي الحجة ها يخرج الحجاج من عرفة في يوم التاسع فيبيتون بمزدلفة ثم يصبحون يرمون جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد في ليلة العاشر من ذي الحجة ليلة عيد الأضحى يلتقطون الحصيات ليرمون بها جمرة العقبة الكبرى التي هي من جهة مكة شرفها الله. نعم. قال فلقدت له حصيات هن حصى خذفي فلما وضعهن في يدي حصى الخذف يعني يخذف بهم الخذف بين إصبعيه السبابة والإبهام هكذا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرمي وقال إنه لا ينكأ عدوا إنه لا يصيب عدوا وإنما ولا ينكأ عدوا إنما يفقع العين أن يرمي الإنسان بين إصبعيه الشيء هكذا قد يفقع عين أخيه. نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرمية. نعم. فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. نعم بأمثال هؤلاء نعم نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. هكذا عندكم جميعا ولا نعم بأمثال هؤلاء فرموا فرموا يوجد توجد في بعض النسخ وليست في المسند. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ورقمه 1851 بدون لفظة فرموا فالصواب ما ذكره ما قاله القارئ. نعم. والغلو أهلك الناس من قبلنا وأهلك من هذه الأمة الخوارج. فالخوارج شديد العبادة عندهم تنسك وتعبد شديد لكنهم هلكوا لأنهم فارقوا الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهلكوا بسبب ذلك. فالغلو سبب في الهلاك حتى لو كان هذا الغلو في العبادة والتنسك لا يجوز. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار ثم علله بما يقتضي مجانبة هذه من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتربعون قالها ثلاثا قالها ثلاثا مبالغة في التحذير وفيه تكرار النصيحة حتى ترسخ وتثف القلب. نعم. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائدين فيما لا تبلغه عقولهم ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. يا سلام، ترى العلماء عندهم نظرة ولمحة سريعة. يعني عبد الفتاح أبو غدة، ومعلوم أنه عنده شيء في علم الحديث، لكنه عنده نزعة صوفية، ألف كتابا أسماه العلماء الذين لم يتزوجوا. فرح بذلك بعض الطلاب وقال شوف كيف أن فلان من أهل العلم انشغل بالم. ولما سئل مشايخنا عن هذا قالوا هذه دعوة إلى التصوف وإلى التبتل، نهى عنها الرسول. وحقا في الصحيحين من حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أن ثلاثة رهط ذهبوا إلى بيوت أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون. عبد الله بن عمرو مجتهد في العبادة جدا رضي الله عنه، كان يختم القرآن كل ليلة، كل يوم يختم. عبد الله بن عمرو يقرأ القرآن كل يوم يقرأ القرآن عبد الله بن عمرو. وعثمان بن مضعون أراد أن يختصي حتى لا ينكح النساء، فذهبوا إلى بيوت أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته، فأخبروا من عائشة رضي الله عنها، فكأنهم تقالوها، قالوا هذا شيء قليل لا بد أن نزيد عليه. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، وفي رواية لا أكل اللحم. فلما ذهبوا وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحكت له عائشة ذلك، غضب غضبا شديدا وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء في رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني واحد جاي مش عايز يزوج النساء عشان ينقطع العباد، واحد يقوم الليل ولا يفطر، واحد يصوم النهار ولا يفطر، يقال له هذا نعم، لأنه لا يمكن أن يصبر على ذلك، لأن الشرع فيه حكمة وفي مقدور كل إنسان، فلو فعل ذلك سينقطع عن العبادة، بل ربما يبغض العبادة بسبب هذا التنطع والتشدد. ولذلك حذر الرسول من ذلك، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلابد الإنسان يقيس كل شيء يأتيه على الكتاب والسنة. لا تفرح العلماء في الزواج يقول خلاص أنا سأنقطع عن الزواج بغرض طلب العلم. بعض الأخوة يقول أنا لا أتزوج من أجل طلب العلم أو من أجل الدعوة إلى الله. لا، تزوج وادعو إلى الله، تزوج واطلب العلم، هذا من التبتل الممنوع، لا يجوز هذا. يعني يمتنع الإنسان عن بعض الأمور المشروعة بغرض الانقطاع للعبادة، هذا غلط ليس من السنة. نعم. قال رحمه الله، قال الشيخ تقي الدين هذا جاهل ضال انتهى. وقال ابن قيم رحمه الله تعالى، قال الغزالي والمتنطعون في البحث والاستقصاء، وقال أبو السعدات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي حلوقهم مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال النووي في كراهة التقاعد في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة وتقلق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. نعم، لما الإنسان يخاطب الناس بما يعقلون وما يفهمون، كما قال علي رضي الله عنه خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا يتعمق ويستعمل الألفاظ الغريبة ويأتي بالطبوليات والأغلوطات ليغالط الناس بها ويجادلهم بها، وإنما يستعمل من اللغة ما يفهمه الناس وما يعيه الناس، ولا يتعمق ويتشدق في الكلام ويتكلف فيه، وإنما البساطة. ولو سمعت شروحات سماحة العلامة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، إذا رأيت كلاما بسيطا ارجع لشرحي لكتاب التوحيد مثلا، كلاما بسيطا ولكنها زبد، لا تستغنى عن شيء منها، زبد، كلام حصيلة سنوات طلب العلم على العلماء والتبحر فيه، لكنها زبد. فهذا هو المطلوب، ولا داعي للتقعر والتعمق في الأمور. وبعض الشباب ينشغل بقيل وقال والكلام فيما لا فائدة فيه بالنسبة له هو، وينشغل عن طلب العلم وينقطع عن العلم وعن تحصيل العلم، وترى كل شيء عنده ما رأيك في فلان ورأيك في فلان ورأيك في فلان ورأيك في فلان، وأنت ماذا؟ ماذا فعلت؟ أنت خلقت من أجل هذا؟ أم خلقت لتتعلم دينك وتعمل به وتدعو الناس إليه وتصبع الأذى في سبيله؟ أما ليس ورائك طوال النهار رأيك في فلان ورأيك في فلان؟ نعم مطلوب معرفة أحوال الناس هذه الأهواء والبدع لتحذير الناس منهم، لكن لا يكون هذا كل شغلك الشاغل. وبعض الناس ليس عنده هدف إلا الرد، الردود. نعم الردود هذا جانب من جوانب الجهاد في سبيل الله كما قال ابن تيمية رحمه الله والإمام أحمد، لكن لا يكون علمك كله رد، لابد أن تؤصل أولا حتى ترد ردا متينا قويا مبني على أصول. لذلك من كان همه كله الرد غالبا ينقطع في فترة ولا يستمر، وانظر حولك تفهم ذلك. أما من أصل علم على العلماء فإنه مستمر لا ينقطع. نعم ويعني عفوا، ولو نظرت مثلا إلى واقع العلماء في السعودية مثلا، يحدث مثلا فتنة، تفجير في الخبر، تفجير في الرياض، تفجير في الدمام، المنهج هناك مستقر، يسأل الشيخ الفوزان سؤال، العزيز الرشفي سؤال ويجيب، خلاص المنهج مستقر. أما أن ينشغلوا بهذه الأمور عن طلب العلم، لا لا يوجد درس مستمر، يسأل سؤال يجيب الشيخ، لا أحد يعترض، المنهج مستقر وراسخ ثابت. أما أن الإنسان يعني لا يكون عنده تأصيل علمي ويبدأ يرد، قد يرد بالباطل ويرد بأقوال أهل البدعة، أو يكون همه السب والشتم، إنما يودع هذا للعلماء وخواص طلاب العلم. نعم لا لا يدخل في هذا، إنما مطلوب تعويد اللسان على اللغة العربية، لكن لا يستعمل وحشي اللغة الألفاظ الغريبة على الناس التي لا يفهمونها. قال رحمه الله قوله قال هذه كلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورآن قدرة الله وتقليده قلوب العجم. نعم، وكيف وصلت العقول إلى عبادة أحجار، وهذا من العجب العجاب. نعم، وقد نوع المصنف رحمه الله الإمام المجدد في هذا الباب والبابين بعده في مسألة القبور، لأنها مسألة واقعة ولأن خطورتها عظيمة كما سيأتي. نعم. معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، وكان ذلك في قوم نوح بعد 10 قرون على التوحيد بين آدم ونوح عليهم السلام. نعم. الثالثة أنه أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم، وهو الغلو في الصالحين كان أول سبب في تغيير دين الأنبياء. نعم. ولذلك يا أخي إياك والغلو في العلماء أو العباد أو النساك، لا تربط قلبك بعالم أبدا، ونوع مشايخك وعلمائك، اجتهد مع كل عالم سلفك أحبهم جميعا ووالهم جميعا وإياك والتنطع والتشدد لشيخ معين، حيث إذا أخطأ هذا الشيخ خلاص نوالي ونعادي على هذا الخطأ، وهو في نفسه يقر أنه مخطئ وليس مصيبا ويجب أن يتوب ويرجع، لكن يقول ماذا نفعل؟ لابد أن ندافع عن الشيخ. ندافع عن الشيخ بالباطل، هذا باطل، هذا هذه الحزبية التي نحاربها. ندافع عن الشيخ بالباطل، هذا باطل. إذا أخطأ الشيخ لابد أن يرجع الشيخ، لا سيما إذا كان في مسائل أصولية من أصول السنة لابد أن يرجع حتى يوالى. فهذا المنهج، منهج السلف المبارك، ليس فيه موالاة لأحد أو محاباة لأحد إلا بالشريعة، يوالى على قدر الطاعة ويبغض على قدر المعصية. نعم. وكما قال ابن القيم رحمه الله: نحن نحب شيخ الإسلام، ويقصد بذلك أبا إسماعيل الهروي، ولكن الحق أحب إلينا منه. نحن نحب مشايخنا ونقدرهم ونعظمهم التعظيم المطلوب، وعلم الله أنهم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا، ولكن لا نعطي العصمة لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لا نعطي العصمة، رحمك الله، لا نعطي العصمة لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. حتى إذا ما أخطأ العالم خلاص لا تتبعه على الخطأ، وتلتمس له أحسن المعاذير، هذا هو أفضل المواقف مع العالم عند خطأ بعد نصحه وإرشاده. نعم. قال: الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، ولكن يزينها الشيطان ويلبس بها على الناس. نعم. الخامسة ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا وظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. زيارة القبور، ثم جاء بعدهم أناس فعبدوا هذه القبور. نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم، أوصى بعضهم بعضا، تواصوا بالباطل والعياذ بالله، وهذا واقع في زمن أهل البدع، يتواصون لمحاربة أهل السنة، وربما رموهم عن قوس واحدة، ولكن لا يضرهم ذلك، فإن النبي عليه السلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الإنسان ليس لأن الناس يعادونه أو مثلا يسبونه أو يضربونه أو يؤذونه يترك الحق، لا، لا يترك الحق، يتبع الحق. نعم. السابعة جبلة الآدمي، كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد بسبب المعاصي، المعاصي تزيد الباطل وتنقص الحق وتضعف الإيمان، لا كما يقول المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا باطل، الذنب يضر، يضر القلب. وفي حديث حذيفة: تعرض الفتنة على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. الحديث، وكما قال الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني خيم على القلوب المعاصي والذنوب وتسودها، وربما صار القلب منتكسا كالكوز منكوسا مدخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، نعوذ بالله من ذلك. ينتكس القلب بعد اعتداله كالكوز، مهما تصب فيه ويسر من الخير لا يقبل أبدا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، اللي يوافق هواه يتبع، اللي يخالف هواه يرد، نعوذ بالله من ذلك. صلى الله السلامة والعافية. نعم. الثامنة في شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، وهي أقرب للكفر من الكبيرة. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن تؤدي إلى الشرك ولذا يزينها. يعني انظر إلى ابن مسعود لما جاءه أحد الناس، لعله أبو موسى الأشعري، وقال: رأيته في المسجد عجبا. قال: ما هو؟ قال: رأيت رجلا يمسك الحصى يقول، يعني من معه: سبح الله مئة، أحمد الله 100، كبر الله 100، فيذكرون الله بهذه الطريقة الجماعية البدعية. فذهب ابن مسعود وكان يلبس البرنس البرانس، يعني مثل عبد الباسط هكذا، كان يلبس البرنس، فلما جاء عند باب المسجد رفعه عن وجهه وقال أنا ابن أم عبد، يعني أنا لحن الصحكم معروف، ليس لي اسم حركي ولا كني حركية كما يفعل الجاهلون في هذا الزمان. تجد له 50 اسم، اسم هنا واسم هنا واسم هنا، وليه أكثر من كنية حتى يختفي. فقال ابن مسعود أنا ابن أم عبد، أيها الناس أو أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، والله ما أردنا إلا خيرا. عندهم نية حسنة، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. قل الراوي فرأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان، امتدت بهم البدعة إلى أن قاتلوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أول البدعة ماذا؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر بطريقة غير شرعية، وصلت إلى الدماء. ودماء من؟ دماء أزكى الخلق بعد الأنبياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ترى العلماء عندهم غضب شديد إذا رأوا البدع والزنا وشرب الخمر وقتل النفس أهون من البدع، لأنها معاصي الإنسان قد يتوب منها. أما البدعة فيزينها الشيطان في عين الإنسان فيستحسنها، وأول مستحسن هو إبليس لأنه قاس القياس الفاسد، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو إمام كل مبتدع إبليس لعنه الله. قال العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الوضوء ومعرفة ما يقول إليه يوصل إلى الشرك كما في قوم نوح. الحادية عشرة مضرة العقوف على القدر لأجل عمل صالح كقراءة القرآن ونحوها. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها لأنها وسيلة إلى الشرك. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. قصة قوم نوح عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل فوجدها تستر سهوة عندها بقرام فيه تصاويص. السهوة الغرفة تكون في أول الدار، يعني زي المخزن عندنا في زماننا. قيل أن هذه الصور كانت خيل ذات أجنحة مرسومة باليد، فأبى النبي عليه السلام أن يدخل. انظر إلى التصاور اليوم، من يستطيع أن يمكن التصاور الآن؟ في كل مكان تصاوير، وتصوير الشيوخ وأصحاب اللحى. هل تستطيع أنت أن تنكر التصوير؟ لا تستطيع. سيستدل الناس ألست أنت شيخ؟ هذا شيخ، هذا المعلق على الجدار شيخ مثله، ولحيته أطول من لحيتك. فصارت غربة، نسأل الله السلامة والعافية. رغم أن هذه الصورة لما رآها الرسول في بيته رفض أن يدخل، إلى أن قطعتها عائشة فجعلتها وسادتين. قالت فقطعتها فجعلتها وسادتين، وأبى أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التصاوير شر عظيم، ربما تعبد من دون الله في زمن إذا تنسخ العلم وذهب العلماء. من اللي كان حيبحث تنسخ؟ محمد تراني موجود غايب. قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدين والمال. بل قرأوا هذه القصة في القرآن في سورة نوح ومع ذلك لم يعقلوها. وبعض الناس ربما يكون فصيحا عنده قوة في الحفظ، وعنده ربما عنده القراءات العشر قراءات بأوجهها كلها، ولكن إذا لا تحس فيه بالتدبر. ونسلم قال خير الناس قراءة من إذا سمعته قلت أنه يخشى الله. الاهتمام بالتدبر، ولا يكون التدبر إلا بفهم معاني الآية. حينما تسمع الشيخ نباز مثلا، صلاة الشيخ نباز، تسمع صلاة الشيخ الألباني، قوم يقرؤون القرآن يفهمون معانيه، حتى لو لم يكن هناك صوت حسن إلا أنك تحس بمعاني الآيات في تلاوة العلماء. ففهم معاني القرآن وتدبره أمر مهم جدا. نعم. الخامسة عشرة يريد إلا الشفاعة. نعم. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا صور أرادوا ذلك. نعم. ظنوا أنهم يطلبون منهم دون الله سبحانه وتعالى. نعم. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. اللهم صل وسلم عليه. بلغ وأنذر وحذر صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. فقال هلك المتنطعون، قالها مرتين أو ثلاثة. نعم. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نفي العلم، ففيها بيان العيب في قدر وجوده ومضرة فقده. لا شك أن فقد العلماء فيه مضرة عظيمة. نعم. سبب فقد العلم أن سبب فقد العلم موت العلماء كما في الحديث، فالإنسان لا يطلب العلم من الكتب فقط، فبني إسرائيل كانت عندهم كتب، بل والقرآن كذلك لا بد أن يطلب على الشيوخ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعارض القرآن جبريل في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه النبي عليه السلام عارضه القرآن مرتين. نعم. فالعلم لا يؤخذ من الكتب ومن بطون الكتب، وإنما من الشيوخ والعلماء. نعم. قال المصنف رحمه الله باب من التغليظ في من عبد الله عند قدر رجل خالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة امرأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بلوا على قدر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبطق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، وقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. هكذا لعن الله ولعنة الله عندكم جميعا لعنة لعل الصواب لعنة ويراجع. من يراجعه؟ لعنة. نعم. البخاري لعنة، هذا عند الشيخين الحديث. نعم. من يراجع لعنة ولا لعنة؟ إلا عنده حاسوب. نعم. والبخاري قد يكون في البخاري لعنة يراجع. رجعها يا نبيل. نعم. قال ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن هكذا لأبرز ولا أبرز أيضا رجل أبرز. طيب. نعم. ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يفتقر خشية خشية لا خشية يعني الرسول خشية. نعم. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. نعم. ولمسلم عن هند بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ من الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. أنبيائهم وصالحي، هكذا في مسلم برقم 532: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. نعم، في نسخة فإني، والذي في مسلم إني أنهاكم. نعم. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق ما فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. نعم، لما كان عباد القبور إنما دهوا من حيث ظنوا أنهم محسنون، فرأوا أن أعمالهم القبيحة حسنة، نوع المصنف رحمه الله التحذير من الافتتان بالقبور، وخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب. وقوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. وعبادة الله عند قبر رجل صالح هذه حكمها أنها ذريعة للشرك، وسيلة إلى الشرك. والمناسبة أن نبهني بعض الإخوة الأفاضل أن كنت قد ذكرت كلام الشيخ السادي رحمه بن ناصر في تعريف الشرك الأصغر في القول السديد وغيره من العلماء، علمائنا ومشايخنا، أنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأصغر. وأوقفني أحد الإخوة وكنت لا أعلم ذلك لقول الشيخ صالح على الشيخ، قال أنه مستفاد من كلام شيخ الإسلام أنه يعني كل ذنب سماه الشارع شركا وهو دون الشرك الأكبر، وذكر أن هذا التعريف أضبط. فهذا تعريف آخر أيضا للشرك الأصغر ذكره العلماء. فمن عبد الله عند قبر رجل صالح هذه ذريعة إلى عبادة هذا القبر، لذلك قال المصنف: فكيف إذا عبده. وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، ينكر. فكيف إذا عبده، وهذا أشد لأنه شرك أكبر والعياذ بالله. وربما ذهب بعض الناس عند القبور لأجل البركة، ليتبرك بترابها أو بتربتها أو ما شابه ذلك، وهذا غلط. فأفضل الأماكن في الأرض هي المساجد وبيوت الله سبحانه وتعالى، يعبد فيها الله جل وعلا. نعم، لذلك الآن الناس يهتموا ببناء المساجد وتشييدها وتزيينها وتلوينها، ولم يهتموا بالعلم الذي فيها. يعني أمس نمر على مسجد عملاق كبير مغلق لا تشم فيه رائحة العلم، ربما كانت ملايين تنفق على المساجد ولا يهتم الناس بعمارتها، العمارة المعنوية، على الرغم أنها أعظم من العمارة الحسية. وبقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالعلماء قالوا العمارة المساجد نوعين: حسية يعني بتشييدها وتطييبها وتنظيفها، ومعنوية بعبادة الله فيها من العلم النافع والعمل الصالح. وأي العمارتين أعظم؟ الثانية أعظم، لأن الأولى وسيلة للثانية. فبعض الناس يهتم بالبناء والتشييد ولا يهتم بالعلم النافع في المسجد أو الدعوة إلى الله وإقامة السنة فيها، وهذا غلط. نعم. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التوحيد من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده أي الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة من رأسي أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبول وفتنة التماثيل. قال شارح قوله في الصحيح أي في الصحيحين قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية. هكذا عندكم عمر ولا عمرو؟ في نسخة عمرو هو خطأ كما في الإصابة في المجلد الثامن على 342 في كتاب النساء حرف الهاء: هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية رضي الله عنها. نعم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة بعد سنة 62، وكانت امرأة مباركة رضي الله عنها. ما أراد أن يسلم يخطبها قالت: يا رسول الله، لما مات زوجها أبو سلمة قال الرسول: يا أم سلمة قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. قالت: يا رسول الله، ومن خير من أبي سلمة؟ قال: قولي. فقالت، فرزقها الله النبي عليه الصلاة والسلام وصارت أم المؤمنين ببركة المتابعة لقوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. قوله أولئك الحمد لله قوله أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة. وقال الحافظ ابن حجر: فتح ويجوز فتحها أولئك خطاب لأم سلمة رضي الله عنها، وأولئك اسم إشارة. نعم. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من بعض رواد الحديث. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا؟ ففيه التحري من الرواية. التحري في الرواية، وهذا فيه الرد على من؟ على القرآنيين. نعم. الذين يقولون يطعنون في السنة، لا، نقول الصحابة رووها وكانوا غاية في الأمانة في النقل. فإذا شك أحدهم الرجل الصالح أو العبد الصالح قال الرجل الصالح أو العبد الصالح. نعم. ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى. وجواز الرواية بالمعنى للحديث دون القرآن، وهذا بشروط: منها أن يكون عالما باللغة، يعني يعرف ويفقه ما يقول ما يرويه بالمعنى. نعم. وعلى رحمه الله قوله وصوروا فيه تلك الصور الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. ولما سمع الرسول قال أولئك شرار الخلق الذين صوروا هذه التصاوير في الكنيسة فلا حول ولا قوة إلا بالله. حتى بيوت الله المساجد الآن صارت دخلتها التصاوير وعلقت الصور في المساجد والتقطت الصور في المساجد في بيوت الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قوله أولئك شرار الخلق عند الله وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور وقد قال صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أركانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور لتأثوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدون الأفضل فيجتهدوا لأن هذا فعل من أفعال الخمس والفاء هنا سببية فينصب بحذف النون. نعم. فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. نعم. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل إلى آخره. لم يعزه المؤلف المجدد رحمه الله إلى شيخ الإسلام لأنه معلوم لمن قرأ والذي يسبر كلام ابن تيمية وابن القيم بالذات يعني ربما إذا سمع كلاما وإن لم ينسب إلى ابن تيمية وابن القيم فهم أنه كلام ابن تيمية وابن القيم. نعم. قال رحمه الله هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة للقبور والتماثيل فإن الفتنة للقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. نعم. لأن الفتنة من القبور قد تكون برجل صالح وتعلق الناس بذلك أعظم من تعلقهم بالصنم والوثن. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثير من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنهم طلاسم الكواكب طلاسم الكواكب ونحو ذلك فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. نعم. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة ما يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون في المساجد وهذا واقع لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا فلا تجوز الصلاة في المقابر أبدا إلا صلاة الجنازة على الميت ويتجه للقبلة ليس للقبر لمن لم يصلي يجوز له أن يصلي عند المقبرة ولكن يتجه للقبلة وليس للقبر وأما المسائل التي فيها قبور فلا يجوز الصلاة فيها لا يصح الصلاة فيها العلماء متنازعون بين الكراهة والحرمة والبطلان والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر دروس حياته لما سئل عن ذلك عن القبر فقال إذا كان المسجد بني أولا فهي فتوى شيخ الإسلام معروفة فينبش القبر ويخرج إلى مقابر المسلمين إن كان الجسد موجودا، وأما إن كان القبر بني أولا فهذا قبر ويهدم المسجد. وأما إذا أدخل القبر في المسجد إذا كان في قبلته فالصلاة فيه لا تصح، وأما إن كان في ليس في القبلة فعند ابن عثيمين أنها تصح ولكن تحرم الصلاة فيه. والأظهر أن الصلاة لا تصح بأي حال، لأن الرسول لعن من اتخذ القبور مساجد، كيف تكون الصلاة صحيحة مع هذا اللعن؟ واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فمن أعظم المعروف إخراج القبور من داخل المساجد، نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لذلك وأن يشرح صدورهم لذلك. هذا من هذه من أعظم المصالح ومن أعظم المعروف، أن هذا الأمر ذريعة إلى الشرك، واتخاذها آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. قد وقع ذلك بالفعل، ذبح لها من دون الله ونذر عندها ودعي، وآت يوما رجلا في المسجد النبوي ولحيته طويلة وتدمع عيناه وإلى أن يعني خض لحيته بالدموع، فاقتربت منه وكان متجها إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وواقف يدعو، فظننت أنه يدعو القبر، فاقتربت منه ويقول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، ويبكي بكاء شديدا حتى قضى لحيته بالدموع، وكان أظنه من أهل أفغانستان أو باكستان. فذهبت إلى الحارس الذي عند القبر من رجال الهيئة لينصح. في مثل هذه الأحوال لا بد من إنكار هذا المنكر، هذا أعظم المنكرات. يا رسول الله، الرسول ميت، هل يسمعه الرسول وهل يجيبه الرسول من دون الله سبحانه وتعالى؟ نعم، الرسول جسده في القبر. إن معاشر الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لكن الله قال إنك ميت وإنهم ميتوا، فلا يجيب أحدا عليه الصلاة والسلام. والبعض الناس ربما كان عند الكعبة عند مقام إبراهيم ساجدا يقول يا رسول الله، أو يدعو ميتا عند الكعبة والعياذ بالله. ذلك عمر لما كما عند البخاري في الصحيحة لما جاء ليقبل الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. الغاية هي الاتباع، حجر ترميه بحجر في الحج، تسافر بما تنفق 50,000 من أجل أن ترمي حجرا العمود الجمرات بحجر صغير، وتطوف بأحجار، وتلبس ملابس ربما في شدة البرد تلبس رداء وإزار لا تلبس غيره، ووقت لو أخذت من شعرك عليك ذبح شاة، لو قصصت من شعرك أو ظفرك أخذت عليك شاة، كل هذا من أجل التعود على عبودية الله. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وروي الجمار لإقامة ذكر الله في العبادة، وإلا ما إلا أن ترمي حجرا بحجر، وربما تموت من شدة الزحام من أجل أن ترمي هذا الحجر بذاك الحجر إلا إقامة ذكر الله. وبعض الناس يجدوا هو ذاهب يرمي الجمرات يعني شمر ثيابه ربما كشف عن عورته، تجد هذا في المصريين خصوصا يربط ثوبه حول وسطه ويأخذ نعلا ويذهب، وتراه ماشي يعني بمنتهى القوة ويظن أنه يذهب ليرمي إبليس بالنعل، وهو راجع من رمي الجمرة تراه يسب ويشتم على إبليس يلعنه، يظن أن هذا هو إبليس وأنه يرمي 3 جمرات صغرى ووسطى وكبرى، فأيهما إبليس؟ على وجه من تعليم الناس وتفهيم الناس أن هذا الرمي لعبادة الله، ليس إلا لا ترمي إبليس ولا شيء. نعم. الصلاة في المقام فقط. أما من صلى لا يصلي مرة ثانية، لا يجوز هذا. لا لا يصلوا في المقبرة، الجماعة كلهم لا يصلوا في المقبرة، صلوا خارج المقبرة. لو كان المقابر الصور يصلوا خارج الصور. أما شخص فاتته الصلاة ودفن الميت ويريد كان غائبا ويريد أن يصلي عليه، لا مانع. بعض العلماء بعضهم يمنع طالما صلي عليه، وبعضهم يقول يصلي عليه ولكن تشهد القبلة بصلاته. أما أنهم جميعا يضعونه في القبر ويصلوا عليه لا، أو يضع الخشب في المقابر ويصلوا عليه لا، لا يضع الخشب، المقصود الميت إذا أدخل القبر. داخل داخلة سور المقابر، داخل سور المقابر ومفتوح من الداخل باب على المقابر أم ليس مفتوحا؟ يعني باب هذا هذه المساحة تفتح على الشارع خلف المقابر ولا داخلة المقابر؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الصلاة في هذا المكان أبدا، هذا المكان لا يجوز الصلاة لأنه داخل المقابر، لا يصلي في هذا المكان أبدا. لكن لو أغلق، لو اقتطع جزءا وجعل هذا يعني مسجد يصلون فيه خاص بالمقابر وليس له باب يفتح على المقابر، هذا المسجد فيه شبهة، لكن الصواب يجوز الصلاة فيه. لكن إذا كان يفتح على المقابر فهذا من المقابر. وينتبه هنا أيضا أن بعض المساجد يكون فيها غرف، يبنون فيها غرف للعمال والموظفين وما شابه ذلك، فهذا المسجد لو أن الغرفة تفتح في داخل المسجد فهي من المسجد. يعني مثلا لو أن المسجد هذا في مكان الشباك ده غرفة، عفوا باب، وفي غرفة خارج هنا، هل في الاعتكاف يجوز أن تخرج لهذه الغرفة أم لا يجوز؟ إذا كان لها باب يفتح في المسجد يجوز، أما إذا لم يكن لها باب يفتح في المسجد فلا يجوز. الأبواب يفتح على الشارع هي ليست من المسجد، يفتح في المسجد فهي من المسجد تابعة للمسجد. وهذا أفتت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في الغرف التي تبنى في المساجد ودخولها في الاعتكاف. نعم. ولذلك يعني لما تصمم المساجد على السنة ينبغي مراعاة ذلك في الاعتكاف، مثلا يكون مكان خاص غرف أو خلافه، لو فعل ذلك تكون يعني بحيث أنها تفتح في المسجد. نعم كما أفتى العلماء. نعم كي لو في فناء المسجد، يعني هذا المسجد الآن كل هذه الساحة تبع المسجد، لو أن هذا المسجد حوله سور، كل ما هذا السور المحيط بالمسجد يعد من المسجد. لذلك إذا دخل الإنسان يصلي تحية المسجد في هذا المكان، ولو أن المسجد أدوار لكن في مكان مخصص بالمكاتب وخلافه، هل كل ما دخل سطح المسجد؟ لا يلزم هذا. نعم. في الدور الثاني يعني؟ لا يعني لا، ولو الدور الثاني مسجد تابع للمسجد يجوز لا تكفي، يجوز كفي، لكن ينبغي أن يكون ولو خرج للحاجة يجوز، للحاجة يجوز. نعم. والشيخ ابن باز رحمه الله جاءه الشيخ ابن عثيمين وهو من تلامذته، من تلامذة ابن باز ابن عثيمين، وقال يا شيخ يسألوننا، وانظر إلى الأدب مع العلماء، إلى أدب العلماء مع علمائهم. ابن عثيمين معروف أنه فحل وبارز جدا لا سيما في الفقه والتفسير والأصول، فحينما أراد أن يسأل الشيخ يعني مش قال أنا أفتيتك بكذا، وحق له أن يفتي أنه عالم مجتهد، شهد أقارب أنه مجتهد ابن عثيمين. لكن انظر الأدب حينما تكلم أمام الشيخ، قال ماذا؟ قال يا شيخ يأتينا بعض الناس يسألوننا أنهم يخرجون من المسجد الحرام ليدخلوا فيه من باب آخر، فنفتيهم بالجواز لأنكم خرجتم لتدخلوا ولم تخرجوا لتخرجوا. فأعجب الشيخ بن باز بفتوى وسكت رحمهم الله تعالى. المقصود يعني عرض كلام، عرض الكلام مع الأدب مع أهل العلم. يعني الشيخ ابن عثيمين يسأل الشيخ باز ما يعني ما تقول في هذا؟ نعم. قال رحمه الله: ولأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة لصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس. فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. أو هذا الوقت تحرم الصلاة فيه، يعني الأوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة، وقتان تحرم فيهما الصلاة وثلاثة أوقات تكره فيها الصلاة. الوقتان تحرم فيها الصلاة هما وقت الشروق ووقت الغروب، لأن حينما تطلع تطلع بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. والأوقات أوقات الكراهة، وهي حينما يقوم قائم الظهيرة، يعني وقت الزوال قبل الزوال وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. والمقصود بالكراهة هنا الكراهة في التنفذ المطلق. أما ذوات الأسباب ففيها نزاع كبير من العلماء، جماهير أهل العلم على أنها لا تصلي في هذه الأوقات الخمس، وذهب ابن تيمية والإمام الشافعي من قبله إلى الجواز، وهي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن ذوات الأسباب تصلي تصلى في أوقات الكراهة. ولكن الوقتان المضيقان جدا وما عند طلوع الشمس وعند غروبها خاصة، فلما سئل الشوكاني عن ذلك قال هذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها، فتحرى الإنسان أن لا يدخل ساعة الغروب، يعني وقت الغروب بالذات ووقت الشروق بالذات، ولا دخل يقف حتى تغرب أو تشرق ثم يصلي. وحينما تشرق لا يصلي إلا بعد ارتفاع قدر رمح، يعني من 10 دقائق إلى 20 دقيقة، كما نفعل الآن في صلاة الضحى. كم معك في جهازك الشروق؟ نعم 47. نعم. قال رحمه الله: قال وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبول متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وانتزاع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالإقرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبول منهي عنها، وأنه صلى الله هذا بالإجماع النهي عن الصلاة عند المقابر. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك، وبعض الناس يقول المقصود الصلاة في المقابر يعني داخل القبر، ويريد أتكلم كلاما فلسفيا وعقليا، وهذا باطل. لأن الرسول هل ينهى عن الصلاة داخل القبر؟ هل أحد يصلي داخل قبر الميت؟ هذا المكان لدفن الأموات، وربما كان يعني 70 سنتيمتر عرضا وفي طول 1.5 متر أو 2 متر، فكيف يقال أن المقصود هو الصلاة داخل القبر، وأنك حينما تقبل رأس فلان فأنت قبلت الغطاء الذي على رأسه العمامة ولم تقبل رأسه هو؟ هذا كلام باطل مردود، كلام عقلاني لا قيمة له. نعم. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجدا وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. نعم. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. فكل المذاهب الحنابلة والمالكية والشافعية على حرمة الصلاة في المقبرة. يعني حتى لو أنك تقول أنك مذهب مالكي أو شافعي أو حنفي أو حنبلي، كلهم قالوا بمنع الصلاة في المسجد التي فيها قبور. نعم. حتى لو كان هذا مذهب الإمام مالك الجواز، ويعني الحديث ينهى عن ذلك، خلاص نترك قول الإمام مالك، لأنه هو الذي دلنا على ذلك. فقال إذا رأيتم في كلامي، كلهم قالوا إذا صح حديثه مذهبي. قال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ذلك في مذهب مالك، من أصول مذهب مالك تقديم عمل أهل المدينة، والعلة من ذلك أنهم من أعلم الناس بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقدم عملهم في مذهب المالكية. نعم. قال رحمه الله: وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسان المقرن بالعلماء. يعني من قال إنه مكروه المقصود كراهة تحريم، بقول ابن عباس أكره المتعة، وقوله جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، في عدد من الكبائر. نعم. وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه من لعن فاعله، من لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. ولعل نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. فقط يبقى صح لعنة الله في الصحيحين وليس لعن الله، اللي عنده لعن الله يصحح لعنة الله على اليهود والنصارى كما ذكر. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.